إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة، ونبدأ اللقاء مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وهو من مواليد 13 من شهر مارس عام 1897 بحي سيد الشعراني بباب الشعرية بالقاهرة. نشأ في بيئة دينية حيث يصل نسبه إلى الإمام الشعراني من ناحية الأم، أما والده فكان مؤذنا وخطيبا لمسجد سيد الشعراني وحفظه جزءا كبيرا من القرآن الكريم. بدأ حياته الفنية كمطرب في فرقة فؤاد الجزائري، ثم في فرقة عبد الرحمن رشدي المسرحية، وبعد أن أنهى دراسته الموسيقية في نادي الموسيقى الشرقي أكمل دراسته بمعهد بيرجرين الإيطالي بالقاهرة. التحق بفرقة سيد درويش وتعلم على يديه التطور في الموسيقى العربية، ثم رعاه أمير الشعراء أحمد شوقي، واستطاع بفضله أن يلقب بمطرب الأمراء والملوك. نقل محمد عبد الوهاب الغناء من إطار التخت الشرقي المحدود إلى آفاق أوسع، حيث أضاف الآلات الأوركسترالية إلى فرقة الموسيقى العربية، فأحدث تطورا في الموسيقى العربية الحديثة، وقد أفاده في ذلك دراسته في المعهد الإيطالي، وبذلك أصبح صاحب الحق الشرعي والطبيعي في قيادة التطور الذي بدأه سيد درويش. كون شركة فيلم عبد الوهاب، واختار محمد كريم المخرج مديرا فنيا لأفلامه السبعة التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا. هذه الأفلام هي الوردة البيضة، دموع الحب، يحيى الحب، يوم سعيد، ممنوع الحب، رصاصة في القلب، لست ملاكا. كما قدم قطعا موسيقية منفردة دون غناء، وكان له السبق في ذلك منها حبي، موكب النور، زينة، عزيزة، حبيب الأسمر. كما يرجع إليه الفضل في أنه أول من وضع الثنائيات الغنائية مثل حكيم عيون، يلي فت المال والجاه. نال الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب الكثير والكثير من مظاهر التكريم عبر سنوات عمره. منحه الرئيس عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى في عيد العلم عام 1960، ثم منحه قلادة النيل عام 1965. منحه الرئيس السادات في عيد الفن قلادة الجمهورية ولقب بفنان الشعب. نال وسام الرافدين من العراق، ووسام الفنون من سوريا من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق من تونس. كان محمد عبد الوهاب أول موسيقي في العالم العربي وثالث فنان في العالم يحصل على الاسطوانة البلاتينية عام 1978. وقد حصل الموسيقار محمد عبد الوهاب على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 75، كما لقب بالموسيقار العربي الأول من المجتمع العربي عام 75، ولقب بالفنان العالمي من جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا عام 83، وقد رحل عن عالمنا في الرابع من مايو عام 1991. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. We'll be right back. ضيفنا اليوم يقول آخر كلام. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية. إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعودنا أن نلتقي في سهراتنا الإذاعية حول الموسيقار عبد الوهاب، مبدعا يتفجر بالحياة في حديثه وغنائه وألحانه وموسيقاه. هو من هذه النخبة النادرة التي يصعب الحديث عنها بصيغة الغائب، فحضوره طاغ حتى بعد أن رحل، حتى لكأننا نحن الراحلون. أما هو فما زال ماثلا في تلك اللحظة من ذلك اليوم السبت 4 مايو عام 1991. أيها الأصدقاء، إلى هذه الحلقة الخاصة التي نهديها إلى ذكراه الباقية ونستعيد فيها حديثه الطلي الذي لا ينضب. هم الملامح الغنائية والموسيقية لعام 88، يا ترى ايه اهم ما لفت نظر حضرتك وسمعك ايضا؟ هو في شك انه في عام 88 ظهر الوان جديدة كان السيد فيها وهو التسجيل الجديد او المكن او الأجهزة الحديثة، التكنولوجيا الصوتية والصخب ومخاطبة الأجسام لا مخاطبة الأرواح. فيعني ظهر غناء منشط. أنا سمعت تعبير نسب إلى حضرتك وأحب أستوثق منه. هل حضرتك سميت هذا اللون من الغناء القائم على الإيقاعات الحديثة والأجهزة الحديثة وكده غناء سي سي؟ معرفش، لكن يعني هو غناء منشط للجسم وأنا لا أنكره ولا أرفضه، يعني ما أرفضوش، ما أقولش على إنه ده يمنع، ولكن هو لون من الغناء اللي يخاطب الجسد. والدليل على ذلك إنه اللي بيغنيه على المسرح بيرقص واللي بيسمعه بيرقص، يعني إذن هو منشط، حاجة منشطة كويس ولون موجود. وفي غناء آخر بجانبه طلع اللي هو الأغاني برضو القصيرة، ولكنه يخاطب أكثر الوجدان والعقل بالرغم من قصره، يعني أغاني أخرى تختلف ولو أنها لا تختلف في الزمن ولكنها تختلف في لون التلحين، يعني أكثر مخاطبة للروح والعقل. وأنا لا أنكر هذا ولا ذاك ولا تلك، لأنه يعني أما ظهر الجاز مش معنى هذا على أنه جوم الجماعة الأوروبيين قالوا خلاص يبقى هو ده كل شيء وننتهي من أي موسيقى، لا، فهذا موجود وله وقته وله لونه، وهذا موجود وله وقته وله لونه، هذا مخاطبة للروح والإحساس والوجدان والعقل، وهذا مخاطبة للجسم والحركة، وكل ده يعني لا أرفض واحد منهم. اللي أرفضه هو انه ما يكونش فيه توازن بين هذا وذاك، يعني لا تمتلئ الاسواق بلون معين، خصوصا اذا كان اللون لا يخاطب الروح والوجدان، انه يمتلئ عن مخاطبة الروح والوجدان، لانه اللي احنا بنقول والفن بيقول والدولة بتقول على انه الفن هو مخاطبة او تهذيب للوجدان والاحساس وتهذيب للقلب وللانتماء وتغذية، وهو يعني يكاد يكون في مكانة الشباب اللي بيروح يتعلم في المدرجات في الكليات، زي ما بنعلم الشباب في الكليات ونهذب عقولهم بالعلم والمعرفة، فنحن هنا في الفن بنهذب الوجدان والإحساس بالفن، فهو أيضا له رسالة، فما يصحش إن احنا نتنكر لهذه الرسالة ويبقى ما عندناش إلا لون معين لا يخاطب الروح والوجدان ويخاطب بس الحركة والنشاط والساقين والساقين والساقات ويعني بتبقى المسألة. ولكن عاوز أقول مرة أخرى، أنا لا أنكره ولا أرفضه، وهو قائم، وزي ما قلت مرة إن الجاز لم يغلي بيتهوفن وشوبان وبتاع، فضل ده وفضل ده. طيب إذا كان حضرتك لا ترفض هذا التعايش بين هذه الألوان ولا ترفض الأغنية المصرية الحديثة اللي كانت ظاهرة جدا في 88، هل حضرتك ترفض أو تمانع فأن الإذاعة والتلفزيون مثلا المصري يذيع هذه الأغاني؟ لا، لا يريها، ولكن لا يكسر منها أو لا يقدمها التقدمة الكبيرة اللي تلغي وجود لما تمثل بنسبة معينة، يعني تمثل بالنسبة زي ما كان موجود. ما هو يعني مثلا لو نرجع احنا للأربعينات والخمسينات، ما هو كان موجود في أغاني من اللي أنا بقول عليها، كان في أم كلثوم بتغني أغاني من مخاطبة وفيها احترام حتى، يعني كانت أم كلثوم معروفة بأنها مشهورة، لو واحد مثلا سقف تصفيق أو صفر كانت بتتوقف على الغناء. ولو أريد أن أقول يعني أنه لازم الواحد يقعد زنهار، لكن يعني كان ما فيش خلط، يعني كان في تقاليد للغناء، في تقاليد وفي تعليم، يعني يعلمه كيف يسمع كيف يسمع. ولو إن في الواقع يعني أنا أبرئ إن الشعب أو جزء كبير من الشعب الآن من هذا لرجعة يعني كده خفيفة إلى الوراء، فنقول إن المتلقي الآن يختلف عن المتلقي فيما مضى، يعني المستمع الآن خلقا وإحساسا وتربية غير المتلقي فيما مضى، لأنه فيما مضى كان مثلا المدارس كان فيها ضروري يكون فرقة للتمثيل وفرقة للموسيقى، وأنا شخصيا كنت بأدرس الموسيقى في مدارس ابتدائية زي السلحدار وزي حاجات زي دي، كنت بدرس نوتة ودرس أناشيد، فكان الطالب في حياته العملية ما بيروح يدرس في مدرسته بيجابة بناحية فنية على حسب هويته، يا تمثيل يا غناء. في بيته كان زمان الجهاز بتاع العروسة لازم يكون فيه بيانو، يعني العروسة لا يكمل جهازها إلا ببيانو، هذا البيانو أما يتحط في البيت والسيدة يكون عندها وقت وتعزف عليه أو الولد يحب دايما بطبعه ينعكش في أي حاجة، وحيقعد على البيانو ده لو كان عنده ملكة فنية هتلاقيه حط صبعه كده على على الصوابع بتاعة البيانو، ويمكن طلع له أغنية يحبها أو تيمة، أو يمكن تلاقيه اخترع، أو يمكن يكون هذه الجلسة على البيانو عملت منه موهبة تأليف بعدين تظهر. فهم دول اللي كانوا بيسمعوا يعني، فهم جايين أصلا عندهم خلفية ثقافية قد يجوز ما هيش كبيرة، ولكنها خلفية تؤهلهم إلى أنهم يسمعوا بأكثر تعمقا وأكثر استيعابا، وبنلاقيهم لكن المتلقي الآن بكل أسف لأنه الحياة وتكأكؤها الفظيع على العيش وضغوط العصر والحياة اللي زي دي خلت ما بقاش فيه هذا المعنى كثيرا يعني. بقت الحاجات دي حتى بياخدوها يعني، الموسيقى كانت المفروضة على انها بتبقى مريحة الواحد ياخدها قبل ما ينام يعني، يسمع بقى بعد ما يشتغل كده يريح بقى كده ويهفهف كده ويهدى كده ويسمع ومش عارف ايه. دلوقتي السمع بقى في التكسات او الحياة خليتها ما عندوش وقت، او هو بيشتغل او هو بيدهن بويا حاجات زي ما بقاش فيه. فمن المعقول انه يكون في مثل هذه الاغاني اللي زي ما قلت انا يعني اغاني منشطة للحركة، ما فيش مانع. بس انا ايه اللي ضده واللي سألتني عليه حضرتك انه ما يتحطش؟ لا ما يتحطش. ليه يتحط؟ ما عنديش إذاعة. يتحط في الإذاعة في الشكل، لكن زي ما قلت وأعيدها وأكررها انه يجب ان يكون هناك انتاج بجانبه اخر. أيوة. يعني فيه اكثر عمق واكثر وجدانية بصرف النظر عن الطول والقصر. فالطول والقصر ما هوش في حسباني ابدا يعني. ما احنا زمان ما احنا غنينا اغاني قصيرة جدا، وام كلثوم غنت اغاني كثيرة. كل الافلام اللي عملتها ام كلثوم وكل الافلام اللي عملتها انا وكل الافلام اللي عملها فريد وكل افلام اللي عملها عبد الحليم كلها اغاني قصيرة بتاعت بالكثير اكثر واحدة فيهم 7-8 دقائق 9 دقائق 10 دقائق. حضرتك سمعت لولاكي؟ سمعتها اول امبارح. نقدر ناخد رأي حضرتك فيها؟ والله تيمة لطيفة يعني كويسة يعني، ما أقولش عليها ما زي ما قلت لحضرتك ما أرفضهاش. ليه؟ كويس، لكن زي ما قلت لك كويسة كده في وسط ناس يعني كلهم بيتحركوا ويختلط الحابل بالنابل، ولا نعرفش مين المطرب ومين اللي بيسمع مع بعض كده. مع بعض يعني، ما هو وكلهم زي بعض، ما هو زي بعض، ما هو مدام المطرب بيرقص على المسرح وبيتنطط على المسرح ومن تحت بيتنططوا بحكم التنطيطة دي يعني عدوى، فما خلاص ما يعني لو نزل تحت معاهم مش هعرف مين اللي بيغني ومين اللي بيغنيش، ما كلهم بيغنوا كويس يعني. أصبحت المسألة مسألة تيمة بيترقص عليها لطيفة، ليس هناك مجال إلى أني أتبين تأدية أو صوت أو إحساس أو ما بقتش موجودة، ما هيش في واردة. الوارد بس إنه حاجة كويسة لطيفة. ليه لا، جميلة. وأنا في رأي إنه ما أتمناه هو تغيير نظرة الدولة إلى الفن. ما هو الفن في رأيها؟ هل الفن تسلية؟ وهل تسلية رخيصة؟ طبعا لا. ولا تسلية وفن؟ ولا أبعد أبدا الفن عن التسلية يعني. الفن الجيد مهما كان فيه من أشياء الواحد يتصور إنها مسلية ومضحكة، إذا كان جيدا ففيه معنى وفيه عمق وفيه مبدأ وقيمة وشيء. الفن الجاي فيه رأي. نجيب الريحاني كنا بنضحك عليه والناس كلها بتضحك عليه، بتقول لك اكبر كوميديان جام في مصر. طيب وكان بيتناول ايه الدوائر واللي بيحصل فيها والاختلاسات اللي بيحصل فيها، وازاي بيحاسبوا الباشا اللي ما هوش موجود هنا وفي اوروبا ومش عارف يضحكوا عليه ومش عارف. يعني بدي اقول رسالة. فانا لو ما كانتش هذه الرسالة تكون في مخيلة الدولة اولا، بحيث انها تنظر الى الفن بانه رسالة، سوف لا نفعل شيء لسبب بسيط، انه كل المنابر قفلت ما عدا منبرين موجودين مؤثرين في فينا وفي اي بلد في العالم، التلفزيون والإذاعة، ولا منبر غير هذا. واللقاء التالي مع الأديبة الدكتورة سهير القلماوي، وهي من مواليد 20 من شهر يوليو عام 1911 بالقاهرة، تعد من أوليات الملتحقات بالجامعة المصرية، وحصلت على ليسانس الآداب عام 1933، كما حصلت على ماجستير في الأدب العربي عام 37 والدكتوراه عام 1941. بدأت حياتها الأكاديمية أستاذة للأدب العربي الحديث، ثم رئيسا لقسم اللغة العربية، وشغلت منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وأستاذ غير متفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة. وتعد سهير القلماوي شخصية فذة، لا في مجال الحياة الجامعية والعلمية فحسب، بل في ميدان النشاط الاجتماعي أيضا، حتى ليقترن اسمها دائما بالنهضة النسائية في مصر. والأديبة الدكتورة سهير القلماوي لها إنتاج أدبي غزير، سواء في مجال التأليف والترجمة أو كتابة المقالات والأبحاث. لها أكثر من 80 قصة قصيرة، من بينها ألف ليلة وليلة عام 1943، غربة الشمس عام 1949، أحاديث جدتي، العالم بين دفتي كتاب عام 1958، وأهرام عربية عام 1959. ومن أهم الترجمات التي قامت بها الأديبة الدكتورة سهير القلماوي رسائل صينية، عزيزتي أنطونيا، رسالة أيون لأفلاطون، هدية من البحر، كتاب العجائب، ترويد الشرسة. وقد حصلت العديد من الجوائز، مثل جائزة المجمع اللغوي المصري عام 41، جائزة الدولة عام 55، جائزة الدولة التقديرية عام 77، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 78، وقد رحلت عن عالمنا في الرابع من مايو عام 1997. مع الأيام والأحداث والذكريات، وأمينة صبري في حديث الذكريات. في كل يوم تسأل نفسها أربعة أسئلة، هي: ماذا أديت نحو نفسي؟ ماذا أديت نحو أسرتي؟ ماذا أديت نحو وطني؟ وماذا أديت نحو الإنسانية؟ وفي الحقيقة لقد أدت ضيفتنا الكثير نحو نفسها وأسرتها ووطنها والإنسانية، لقد جاهدت وأعطت بسخاء في مجالات كثيرة، وخاصة في مجال الأدب والنقد والقصص والصحافة والأدب الشعبي والتدريس الجامعي. أيها الإخوة، يسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة الدكتورة سهير القلماوي. دكتورة سهير، الحقيقة احنا سعداء بلقائك، وبرنامج حديث الذكريات بيسعده انه يلتقي بالدكتورة سهير القلماوي. يمكن قبل ما نبدأ حديث ذكرياتنا نسأل عن نطق الاسم. حضرتك مصرة ان اسمك ينطق سهير بالرغم ان احنا في احاديثنا العامة بننطق الاسم ده سهير. اي ليه المسؤول الاذاعة؟ لان الحقيقة اول ما اذعت في الاذاعة ونطق المذيع سهير ما صلحتوش، سبتها فانتشر هذا الغلط وبقى يعني أصح من الصحيح. يعني هو الاسم سهير. الصحيح سهير. أي حضرتك سميتي بهذا الاسم لأن جدتك هي اللي سميتك بيه؟ أي هي جدتي أمي لها يعني نصها شركسية وفي الشركس بيكلموا لهجة من لهجات اللغة التركية، فكلمة صحر اللي احنا بنسميها برضو أسامي فيه سيدات اسمهم صحر بتتقال سهير هناك. يعني بينطقوها سهير. وبما اني ولدت في هذه الساعة من اليوم فجدتي سمتني على هذا الاسم سهير. وطول عمري بتنده سهير لحد النهاردة في البيت، يعني بتتنده في البيت وكله. بس الفكرة انه يعني رسمي لما تقال في الاذاعة تقال سهير وانا ما صلحتهاش، ما عرفش ايه اللي حصل لي ففضلت على طول كده. وقبل كده برضو الاسم ده كان بينطق سهير، يعني ما هو كان اسم قليل. الاذاعة هي اللي نشرته على اعتبار ان اسمه شاذ شوية يعني. طب دكتورة سهير تحكي لنا عن طفولتك والبيئة اللي حضرتك اتربيتي فيها. انا الحقيقة امي وابويا طبعا مصريين بس لهم يعني اصول كرد على شركس على ترك على حاجات زي كده يعني، لكن مفروض انهم عاشوا في مصر ومولودين في مصر ويمكن ابويا كمان ابوت ولد في مصر، فزي بقيت العائلات في كل أنحاء مصر يعني. ليك إخوة وأخوات؟ لي إخوات، إحنا كنا ستة بقي ثلاثة، تقسمنا بالنص بالضبط يعني بنتين وولد ومات بنتين وولد. هي في ذكرى معينة عن وفاة أخت من إخواتك حضرتك دايما بتفتكري وفاتها يعني؟ فعلا هي كانت أخت أصغر مني، كانت اسمها عنايات وكانت تصغر عني حوالي يمكن 3-4 سنين، فأنا رحت المدرسة قبلها وجبت لها الحصبة وعادتها بالحصبة وخفيت طبعا قبل منها ورحت المدرسة تاني، فكنت تعيسة جدا إنها هي عيانة لأن كانت بلعب بيها زي ما بلعب بعروسة أو حاجة زي كده. فلما كانت عيت وسخنت قوي في الحصبة كنا معلمينا أنشودة كده صغيرة وإحنا صغيرين، يعني هي كانت بالإنجليزي إنما أقدر أترجمها لك بالعربي ما يساوي يعني يا نجمة المساء يا أبها ما في السماء اسمعي مني هذا الدعاء ونقول أي دعاء. فأنا طبعا وقفت على الشباك الغربي من الغرفة وقلت للنجمة دي اللي بتبان طبعا بالليل بنشوفها كلنا، فقلت لها هذا الكلام وقلت نزلي حرارة عنايات للصفر أختي، فهم أنا أن كل ما نزلت الحرارة كل ما أحسن يبقى يعني. أحسن. بعدين تاني يوم بتكلم مع والدي فقلت له، قال لي لا ده الصفر معناها يبقى الموت، يعني هي مفروض تنزل ل37، واداني درس في العملية. طبعا كنت صغيرة جدا لم أعي هذا الدرس، بكيت بشدة لأني دعيت على أختي، زاد في ألمي أنه بعد كذا يوم اتوفت وما نزلتش حرارتها، طبعا توفت من حمى الحصبة دي. فطبعا ده أثر فيا جدا ولحد النهاردة يعني تحسي يعني على مدى هذه السنوات الطويلة جدا ما حبش أدعي بحاجة معينة وأقول يعني لربنا سبحانه وتعالى اديني كذا، نعم أقول يا رب وفقني، يا رب اسعد أولادي، يا رب انصرني، إنما ما فيش فكرة في كذا أو عشان كذا. يعني دعوة عامة ما تدعيش أبدا على حاجة معينة. أما أجي أدعي حاجة معينة بتذكر إنه دعيت مرة على أختي. فطبعا دي كانت مؤلمة لي جدا. دكتورة سهير الخلماوي كطفلة صغيرة في المدرسة الابتدائية كان ليكي اهتمامات معينة؟ يعني كنت بتحبي القراءة، كنت بتحبي مثلا تقري بعض قصص مبسطة من الأدب الإنجليزي أو كده، لأن حضرتك كنت في مدرسة إنجليزي. كنت في مدرسة أجنبية، هي أمريكاني كلية بنات أمريكية، لأنها كانت أقرب حاجة لبيتنا. كنتوا ساكنين فيه؟ في العباسية. ومن وراء على طول تلاقي شارع رمسيس ونوصل له بسيطة يعني. وكانت مدرسة كويسة الحقيقة، فيها حاجات كانت كويسة جدا جدا، من ضمن الحاجات هي تعلمنا القراءة دي. احنا كنا دايما نخرج للأجازة وعلينا 6-7 كتب نقراها ونكتب عنها تقرير. كتب خارج المنهج؟ خارج المنهج خالص، روايات غالبا. روايات غالبا. وده اللي خلاني قريت في الأدب الإنجليزي والأدب الأمريكي كتير. من كل سنة بنقرأ هذه الكمية. وبعدين في الدرس بيدوه طبعا على طريقة اللي هي أحسن ما في الشك، انه 3/4 المجهود مبذول ان انا اجيب المعلومات مش تعطى ليا. فطبعا ده بيدينا اننا نفتح كتب كتير. زائد انهم كانوا بيعدونا طبعا اننا نكون زوجات مثاليات وامهات مثاليات، فكانوا بيدونا معلومات في كل حاجة. يعني انا اخدت مبادئ فلك، مبادئ علم نفس طفل، مبادئ صحة، مبادئ تغذية، مبادئ تشريح، مبادئ كل حاجة على فكرة انه مين هو اللي هتجوزه ما يعرفوش. فاذا اتجوزت واحد متخصص في اي بند ابقى اقدر يعني كل المعلومات. فبيدونا، لذلك كنا بنقعد 13 سنة في المدرسة. انا اختصرت المدة لاني كنت بامتحن في مايو وفي سبتمبر عشان اخلص سنتين في سنة، وده كان يسمحوا بيه بس 3 مرات في حياتي الدراسية. عملتها لاني كنت مستعجلة عايز اخرج ادخل كلية الطب. لكن القراءة بقى كانت بتبقى بهذا المعنى. يعني كتب بيقولولنا عليها، انا ما كنتش بنتخبها الحقيقة، ما كانش عندي طبعا معلومات اني انتخب. فيدونا الكتب فتعجبني مثلا جين أوستن، او ما اروح اقول لها من فضلك انا عايزة بقى ممكن تديني بقى المجموعة دي اقوم اقرا فيها. دي في المرحلة الابتدائية؟ لا، في اخر مرحلة يعني تقدر تقول المرحلة الاعدادية. يعني متوسط المرحلة الاعدادية. طب في المرحلة الثانوية بقى كان اهتماماتك ايه؟ في المرحلة الثانوية طبعا اهتماماتي كلها كانت منصرفة الى اني اتعلم طب. فطبعا كنت بقرا كتب في الميدان ده. وكنت قسم علم؟ ما كانش عندنا تقسيمات في الكلية، كان كله واحد. ووالدي كان جراح وكان عنده العيادة، وكنت اروح ساعات في العيادة اقف معاه وكده، وكنت سعيدة جدا ان اكون طبيبة. فطبعا كنت بحاول اني اقرا ما امكن ذلك. تتعجبي اني كنت بقرا كمان علم نفس في الفترة دي، على اعتبار كمان اعرف نفسية المرضى لما عليكم الى هذا الحد. كله متكاملة يعني طبيبة. دكتورة سهير القلماوي، حضرتك لم توفقي في الدخول لكلية الطب. ليه؟ رفض الشهادة بتاعتي لانه كان العميل انجليزي، واعتقد انه كان برضو فيه نوع من الفكر انه ما فيش داعي تعليم البنات، لان تعليم البنات مفروض يصح يمكن شوية البلد او يقدمها. فهو كانجليزي منتمي الى البلد المستعمر، مش عايز طبعا مصر تتقدم من ناحية، ومن ناحية تانية الإنجليز عادة يكرهوا الأمريكان كشهادات ولا يعترفوا بها، ويعتبروا التعليم الأمريكاني ده تعليم يعني سطحي. ويمكن في شيء من السطحية، لكن أيضا في شيء كتير جدا من العمق والتنويع. وطبعا ده كان زمان، دلوقتي طبعا بقت الحكاية واحدة تقريبا. لكن دخول دكتورة سهير القلماوي لكلية الأداب دخولها بقصة، ويمكن القصة دي كانت بداية نقول ايه، بداية ثراء للفكر العربي، لان ابتدت علاقة قوية بين استاذ كبير وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وبين التلميذة دكتورة سهير القلماوي. ابتدت علاقتك بقصة دخولك الجامعة. دخلتي، يعني أنا عارفة أن حضرتك أول مرة تشوفي دكتور طه حسين كان خالك وداكي البيت عنده علشان يسهل لك دخول كلية الأداب. بالضبط. وبعدين بعدها بقى هو دخلني كلية الأداب وحطني في قسم عربي، لأنه كان في كلية الأداب كان لحد ما هو موجود النهاردة شرط حصول على الثانوية العامة. أنا غير حاصلة على الثانوية العامة، فلازم أعمل معادلة. فطبعا المعادلة بالنسبة لي كانت مخيفة جدا، لأني أنا خارجة من مدرسة درست فيها 11 سنة أو 10 سنين كلها وكل المواد باللغة الإنجليزية. كنت باخد 2 ساعة في الأسبوع عربي، فعربي طبعا من على أوطى مستوى تتصوريه. لكن برغم من ضعفك الشديد في العربي إلى أنك دخلتي قسم اللغة العربية، كان غصب عني، لأنه كان دكتور طه حسين عايز يخلي في جسر ما بين طلبة ثانوية الأزهر والجامعة. عايز من ثانوية الأزهر مش كلهم يصبوا في الأزهر، إنما بعض منهم اللي يحب يجي الجامعة. فكان في قسم اللغة العربية بالذات في هذا الشرط الصغير، البكالوريا، أيامها كانوا بيسموا ثانوية العامة البكالوريا أو ما يعادلها. من كلمة ما يعادلها دي اللي مقصود بها الأزهر، دخلت أنا بالأمريكان بالشهادة الأمريكان. لكن ده ما كانش بيمثل تحدي ليكي إنك تدخلي في مجال أنت ضعيفة فيه جدا؟ هو مش تحدي، هو كانت مأساة بالنسبة لي. يعني أنا الحقيقة كنت تعيسة جدا، ومش قادرة يعني مش قادرة أرفص في المنطقة دي خالص. ويعني دخلت على إني هخلص ال4 سنين دول بأي شكل إن كان وأرجع تاني، لأن أنا كان ممكن أسافر أتعلم طب في إنجلترا. في من الجيل اللي سبقنا كانت الحكومة بعتت 2-3 منهم الدكتورة حفني كوكب حفني ناصف مثلا. فأنا كنت عايزة أدرس طب بأي شكل، بس كان سني صغير وأمي ووالدي ما رضيوش أبدا أن أنا أسافر في السن ده، فأنا قلت أقضي الأربع سنين دول في أي حتة وبعدين أسافر أكمل طب. لكن عجبتك يعني... بقى الدراسة يبدو ولا إيه؟ لا دي تعبت تعبت لأني عملت مجهود كبير جدا في الحقيقة عشان أوصل أني تصور يعني نفسنا أولى جامعة. كان طبيعي أطلع الأولى لأنه كان دراسة عامة وكان في لغة إنجليزية ولغة فرنسية ولغة لاتينية وكل دول كنت باخد فيهم الدرجة القصوى يعني. فطبعا لما يجي بقى ست ساعات عربي في الأسبوع بعدها كان بيشد شدوها يعني. تانية بقى ما قدرتش أكون الأولانية، طلعت التانية، وتالتة ورابعة امتحان واحد. فتالتة ورابعة دول موت نفسي. تالتة ورابعة امتحنتي في سنة واحدة يعني؟ لا هو كان النظام امتحان واحد يعني. نظام الجامعة ننتقل من تالتة ورابعة بلا امتحان. يا ريت يعملوا الكلام ده دلوقتي ويخففوا حمى الامتحانات. كنا بننتقل من ثالثة الرابعة برأي الأستاذ فقط أو بننتقل أوتوماتيك في الواقع. كان في فتيات معاكي في هذا القسم؟ إحنا دخلنا أنا من جاية من الكلية وحدي وما لم أكن أدري إطلاقا الجامعة فيها بنات ولا لأ، هياخدوني ولا مش هياخدوني، يعني ما كنتش عندي فكرة لأنه أنت عارفة دايما المحيط بتاع مدرسة أجنبية بيبقى مقفل إلى حد ما على المجتمع. أنا كنت في مقفلة في حقيقة. لما دخلت الجامعة دخلت بقى بالبراح الكبير. فلقيت انه سنتها كان في اول سنوية عامة اربعة علمي واربعة ادبي، فجم معايا اربع زميلات ادبي ودخل اربع زميلات في كلية العلوم اعدادا للطب. وطبعا هم تخرجوا بعدنا لان الطب اطول. كان ليكي نشاط في الجامعة؟ اثناء ما انا طالبة في سنة اولى وثانية الحقيقة كنت متولة وكان ما عنديش يعني حاجة اكتر من انه فعلا بقيت اعمل حاجات لاني واخدة على الاختلاط. بيتنا فيه ما فيش حكاية حريم ورجال والسيدات والكلام ده. الجامعة الكلية اللي انا كنت فيها الامريكية ما فيهاش طبعا، فالى حد بعيد كان في حاجات انا اعملها مثلا زميلاتي يلقوها انها خارجة. زي ايه؟ يعني مثلا ملبسش برنيطة وكان لازم نلبس برانيط مثلا يعني. ملبسش زي، انا عدوة الزي جدا وهم كانوا لابسين الزي بتاع سنة وبتاعهم كانوا بيلبسوا زي مريات المدرسة يعني. لا هي كانت جونيلا كحلي وبلوزة بيضة وحاجات زي كده وغطاء رأس. ففيه يعني كان شوية حاجات كده تلاقيني بتنمرض عليها. لكن مش ما انطلقتش بقى إلا فعلا بعد ما تخرجت أو قرب ما تخرج. بس مش عارفة في واقع أعرفها عن دكتورة سهير القلماوي إنه في فريق التمثيل كان في مسرحية بتمثل لراسين وحضرتك كنت عايزة تاخدي دور البطولة فيها دور المرأة يعني. هي كان فيها ستتين يعني اتنين ستات وبعدين أخدت الزميلة نعيمة الأيوبي واحدة اللي هي البطلة. وانا اخدت التانية. لكن المنظر اللي كنا عايزين نخرجه وكان زكي طليمات هو اللي بيمرنا في التانية اكتر يعني، هي التانية اللي بتاخد الجو كله في بعدين الحقيقة انا سألت امي وقالت لي ما فيش مانع تمثلي مدام يعني مع طلبة ومدام استاذك طه حسين مش لاقي فيها حاجة. جينا لحد اخر دقيقة الحقيقة وبعدين دكتور طه قال بلاش نجيب طالبات معهد التمثيل كان منشأ جديد هم يمثلوا علشان التجربة بتاعتنا احنا ما يبقاش فيه عليها كلام. وطبعا هي رواية تاريخية وما فيهاش لا مناظر حب ولا بتاع ولا اي حاجة اطلاقا، لكن برضه فبلاش احسن. فوقفنا بعد يمكن مرتين ثلاثة تمرين ما يعني مثلناهاش. كان دكتور طه حسين يعني متوسم فيكي من وانت طالبة الجدية وانك ممكن هتبقي شيء يعني؟ هو الحقيقة يعني معرفش انا حبيته جدا من اول مرة، لكن الواقع انه يعني كان بيحس ان انا يعني مسكينة لاني بضطر اكتب مثلا دروسي بالانجليزي وترجمها بالعربي. يعني زي ما تقولي ظروفي مثابرة يعني مثابرة واصرار. وبعدين شوية بشوية ابتدى يحس ان انا ممكن اكون خامة طيبة يعني، فابتدى يحط فيها شيء من العناية. وكان ساعات كتير جدا يعني أصور فيتضايق مني وبعد شوية يرجع تاني يقول لي لا ما أنا كنت زيك يعني يصالحني بسرعة يعني. ما كانش يضايقني يعني. مرة بقول له أنا كان كلفني أعمل بحث عن طرف ابن العبد كتبته طبعا بالإنجليزي وترجمته للعربي وكان باين أنه مترجم، فبقول له أنا ما يهمنيش طرف ابن العبد ده عاش إمتى ولا مات إمتى، أنا يهمني أن شعره كويس وأن أنا يعني بستمتع بشعره. قال لي طب جاي الجامعة ليه استهانة قدام الطلبة كلهم؟ فطبعا كان إحراج شديد طبعاً. جدا جاي الجامعة ليه يعني جاي طبعا أدرس. فبعدها بشوية قال لي لا برضه يبقى كذا ومش عارفة إيه. لا الحقيقة كان أكتر من أب بالنسبة لي. واللقاء التالي مع المطرب محمد رشدي. المطرب محمد رشدي من مواليد 20 من شهر يوليو عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. اسمه الحقيقي محمد رشدي محمد الراجحي، وقد اختصر المطرب سعد عبد الوهاب اسمه إلى محمد رشدي ليصبح اسما فنيا له. تقدم محمد رشدي في امتحانات الإذاعة بصحبة المطرب الناشئ عبد الحليم حافظ ونجح الاثنان، وعندما طلبوا من محمد رشدي تسجيل أغنية اقترض مبلغا من أحد المعجبين بصوته لإتمام تسجيلها، لكن نجاح محمد رشدي الهائل كمطرب تحقق مع أغنية قولوا لمأذون البلد وهي من ألحانه. وكانت بداية محمد رشدي الحقيقية مع ثورة يوليو عام 1952 ليجد نفسه ضمن جيل يضم عبد الحليم حافظ، كمال الطويل، صلاح جاهين، أحمد شفيق كامل، محمد الموجي، ثم بليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي. وقد ارتبط الفنان الراحل محمد رشدي بالراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي الذي كتب له العديد من الأغنيات ومنها أغنية عدوية، وقد غنى العديد من الأغنيات ومنها وهيبة، هنادي، حسن المغنواتي، صعيدي واللبحيري وغيرها من الأغنيات. وقد قدم محمد رشدي العديد من الأوبريتات الغنائية، ومن أشهرها أوبريت أدهم الشرقاوي، ومن أشهر أغاني محمد رشدي قولوا لمأذون البلد، عدوية، تحت الشجر يا وهيبة، خليك يا قلبي طيب، ارجع تعالى، أرجوك حبيبي، طاير يا هوى، دامت لمين. وقد شارك في العديد من الأفلام من بينها المارد، ست بنات وعريس، حارة السقايين، الزوج العازب، نورة، عدوية، السيرك، فرقة المرح، ورد وشوق. وقد رحل عن عالمنا في 3 مايو عام 2005. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. محلى النغم في الليل بيسعد الأرواح، يهدي سر القلب، يجدد الأفراح، يخلي العيون تسهر مع الأفكار، مع الأوتار، يروح الهم وترتاح في ليالي النغم. ليالي النغم سهرة من إعداد وتقديم عماد يونس. أعزائي المستمعين، ضيف حلقة اليوم من سهرة ليالي النغم هو فنان من جيل العمالقة. ناديت عليه أنت مين؟ قال لي شاعر ربابة طاير في الهوى، بيغني الكعب الغزال والخيزرانة، وبكل حب لبلده قاعد على الرملة، وبيغني لبنات وولاد بلده نعناعة ووهيبة وعرباوي وحسن ونعيمة، وقال لي دول جدعان حارتنا. قربت منه وقلت له تسهر معانا، قال لي اهلا ومرحبا. معانا اليوم الفنان الكبير الاستاذ محمد رشدي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، كل سنه وانت طيب وكل سامعينا بخير يا رب. الله يخليك استاذ محمد. بالتاكيد مشوار حياتك كبير وعظيم، وقدمت العديد من الاشكال الغنائيه، الوطني والديني والشعبي واللي كان مع الانتاج واللي كان مع الوحده، سجل ورصيد كبير جدا. السادة المستمعين يحبوا في الأول كده معلومة سريعة عن بدايتك وإزاي كان دخولك لمجال الغناء والتلحين كمان. يعني هو بدايتي الحقيقة كانت في بلدنا، وطبعا كنت بغني وكنت لسه صوتي يعني ما دخلش في سن الرجولة يعني، فكنت بحب السادة لأن مراد قوي ومتيم بيها يعني، لدرجة أنايم قاعد في السينما يعني. كان في العيد ده بيعملوا 4 حفلات، ال4 حفلات أنا في السينما قاعد فيهم، بعشق ليلى مراد. بلدك ايه يا استاذ محمد؟ دسوق. دسوق. وطبعا يمكن الساده المستمعين عندهم فكره عني ان انا اللي جابني بلدنا السيده ام كلثوم وابن عمده بلدنا فريد باشا زعلوك، لان كانت في حفله وسمعتني فقالت باشا سمعها سمع لا عندي صوت كويس عاوزك تسمعيه تقولي رايك فيه. فبعد ما سمعتني قالت لي قالت لهم الواد ده خساره لازم يروح يدرس في مصر ويتعلم المزيكا. ففعلا بسرعه كده يعني جيت مصر. وطبعا مصر مصر ام الدنيا ام الدنيا طبعا يعني. واذكر انا اول ما نزلت من القطر وشفت محطه مصر قبل ما يحط الكباري والحاجات دي كلها تشوف من زمان سنه 48 يعني. عيط حسيت برهبه ورهبه وخوف وبتاع ويعني. وبعدين رحت مكتب فريد باشا الوكيل المحامي بتاعه خدني من ايدي وعرفني الشوارع وعرفني طريق المعهد. ودخلت المعهد وانا فاكر ان حوالي كان 500 صفين على 17 وبعدين صفين على 7. مين من لجنة الامتحان بقى؟ كان الاستاذ صفر علي والدكتور الحفني مصطفى بيرضا اللي كانوا هم في جهابزه الموسيقى في الوقت ده وسمعوني ودخلت المعهد. استاذ محمد معلشي واستبعد مين هم تفتكر؟ والله بفتكر كان زميلي في التختة واحنا قاعدين جنب بعض المرحوم الاستاذ المطرب جلال فكري. الله يعني كان هو ساعات لما غيب يديني كراريس انقل منها جلال فكري. طب والباقي كلهم مالا خلاص ما سابوا المجال ده؟ يعني كان وكنت فاكر اللي درس لنا سولفيج ده ابراهيم الاستاذ ابراهيم حجاج واللي كان بيدرس لنا توشيح الاستاذ الحريري. فاكر العود منصور عوض وعبد المنعم عرفه يعني فتذكروا. بس الحظ غريب قوي ان انا بعد قعدت معاك في المعهد سنتين وكنت بغني في مكان ما لقيت الاستاذ علي فايق زغلول المذيع الله يرحمه المذيع الكبير الله يرحمه فقال لي انت ما بتغنيش في الاذاعه ليه؟ قلت له انا؟ قال لي قلت له ازاي؟ قال لي اكتب جواب. قلت له اكتب طلب. كنت قاعد في لوكاندا كده في صدناوي اللي في العتبه ده جنبي واتساكن فيه نقطه ساكن في لوكاندا. قال لي طب اكتب لي طلب. فكتبت طلب وبصيت لقيته هو الله يرحمه بقى راح يساب لي خبر وقال لي يوم كذا الساعه كذا تعال الاذاعه امتحان. قال لي تعال امتحن. فاروح الاذاعه امتحن دي حاجه كانت غريبه قوي يعني. فانا طبعا ما نمتش كنت اعرف واحد انهم الله يرحمه اسمه سعيد رحيم ورحت له البيت وخد القانون ورحنا دخلت امتحنت. مين اللي كان امتحني بقى؟ السيده ام كلثوم، الاستاذ عبد الوهاب، الاستاذ الصنباطي، الاستاذ الاصابجي، الاستاذ حافظ عبد الوهاب. وقصه الناس اروها كتير يعني. اغنيه كنت لقيتها في سلة مهملات عبد الوهاب عشان الفراش اللي عند عبد الوهاب البلديات يعني. فكنت بروح مجال مش عشان يسمعني انا، عشان بلديات يعني بتحمى فيه. كنت بقعد كده في البوفيه بتاعه ولما بيخرج عبد الوهاب اخش اتفرج على المكتب واتفرج على فلقيت في سلسله المهملات ورق بتاع عبد الوهاب بيقرا ايه فلقيت اغنيه. فالاغنيه دي عجبتني فاستاذنت الفراش بتاع المكتب قلت له اخد الورق ده اللي صعب مقطعه. قال لي ما دام مقطعه خد. فكانت هي الاغنيه الاولى في حياتي اسمها سامع وساكت ليه هو انت قلبك ايه. لحنتها ازاي ما اعرفش. ولما قالوا لي عندك حاجه تقولها لما سمعوني قالوا عندك الغنى دي اللي بتقولها دي كويسه. قلت لهم العمل ايه؟ قالوا لي سجلها على حسابك. قلت لهم حاضر. فانا ما كانش معايا 10 جنيه كان الفرقه الفوديده بكلف 10 جنيه. فروحت ادور على واحد لقيت واحد اعرف ان واحد كده توسمت فيه انه انسان طيب يعني اسمه الاستاذ الاسمر وكان في الشهر العقاري. فروحت قلت له النبي انا مطلوب مني كذا كذا انا عاوز 10 جنيه فدهم لي. فجبت الله مرحبه برضه مسيب الخير الاستاذ احمد فؤاد حسن. وهو الفرقه كانت بتكلف 8 جنيه ونص. فسجل معايا الغنوه وسمعوها واجازوها واجازوني مطرب وملحن. لو عديت على ناس يقولوا لك مرحب مرحب يا انسان لو عديت على ناس في قلوبهم طيبه وحب كبير وحنان لو عديت على ناس يقولوا لك مرحب مرحب يا انسان لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان. لو عديت على ناس تفتح لك طرحة وتاخدك بالأحضان. تعرفهم تعرف بلادي, تعرف إنك في بلادي. اعرفهم تعرف بلادي, تعرف إنك في بلادي. ناس بلادي, روح بلادي, عيون بلادي, بلادي بلادي. مصنع داير ليل ونهار صاحي وسهران. لو عديت على ناس بتشيل بدرع شغل وجبين عرقان. لو عديت على مصنع داير ليل ونهار صاحي وسهران. لو عديت على ناس بتشيل بدرع شغل وجبين عرقان. لو عديت على أهرام عالية وتماثيل باقية بقالها زمان. تعرف بلادي, تعرف إنك في بلادي. اعرفهم تعرف بلادي, تعرف إنك في بلادي. ناس بلادي, عيون بلادي, روح بلادي, بلادي بلادي. أعزائي المستمعين, نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله, لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.